إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فإن من العبادات التي تبرز في شهر رمضان الإنفاق والجود. وقد أخرج البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس بالخير، وكان أجود ما يكون في رمضان حين ألقاه جبريل، كان أجود بالخير من الريح المرسلة صلى الله عليه وعلى آله وسلم. والصدقة في رمضان لها مزية وخصوصية ولها صور، منها إطعام الطعام، ومنها تفطير الصائمين، ومنها تفريج كرب المكروبين، ومنها إعانة المحتاجين، وكل ذلك من أجل التقرب إلى رب العالمين. والله تبارك وتعالى فتح علينا أبواب جوده وكرمه، فدر الضرع وكثر الزرع، وأخرجت الأرض كنوزها، وفاضت الأموال بأيدي الناس، وأصبح العالة الذين كانوا لا يجدون في رغد من العيش وبحبوحة من الرزق. وهذه الأموال والخيرات التي بأيديهم هي عطية من الله عز وجل، لينظر من أين تجمع وأين توضع وفيما تنفق. وقد وصف الله تبارك وتعالى عباده المتقين بعدة صفات، منها أن في أموالهم حقا للسائل والمحروم، وقال سبحانه: كانوا قليلا من الليل ما يهجعون، وبالأسحار هم يستغفرون، وفي أموالهم حق للسائل والمحروم. ووعد الله عز وجل، وهو الجواد الكريم الذي لا يخلف الميعاد، وعد بالخلف لمن أنفق، فقال تعالى: وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه. وما أعظم العطاء من الله رب الأرض والسماوات، أجزل العطية للمنفقين بأعظم مما أنفقوا أضعافا كثيرة في الدنيا وفي الآخرة. قال سبحانه: من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة. الآيات في الإنفاق وفي الحث عليه كثيرة جدا، وهي من أبواب الخير العظيمة. بذل الأموال في الإسلام يعد جهادا في سبيل الله، بل إن الجهاد بالمال مقدم على الجهاد بالنفس في جميع الآيات التي ورد ذكر الجهاد فيها إلا آية واحدة. الجهاد بالمال مقدم على الجهاد بالنفس في جميع الآيات التي ورد ذكر الجهاد فيها إلا آية واحدة، هي قوله تعالى: إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن. فهنا قدم النفس على المال. وفي سائر الآيات التي ورد فيها ذكر الجهاد قدم فيها الجهاد بالمال على الجهاد بالنفس. الصدقة من أفضل القربات، وهي أفضل من الجهاد، لا سيما إذا كان الزمن زمن مجاعة فتنفق على المحاويج، خاصة إذا كان صاحب عيال، خاصة إذا كان من القرابة، حتى إن الحج النفل أحيانا في زمن المجاعة يكون الإنفاق خيرا منه ثوابا، لأن الإنفاق متعد والحج حينئذ قاصر بمنفعته على من حج. في الصدقة تفريج كربة وإغناء عن سؤال وإشباع جائع وفرحة لصغير وإعفاف لأسرة، أن يباع العرض بدراهم معدودة. وفي الصدقة سرور يدخل على قلب شيخ كبير، وتتجلى في الصدقة أسمى صور التكاتف والتعاون بين المسلمين. وفي الصدقة من أحاديث النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ما تقر به النفوس وتنشرح به الصدور ويستحث به من كان مقصرا ليحث الخطى إلى جنة عرضها السماوات والأرض في طريق آمنة مطمئنة. فعن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: اتقوا النار ولو بشق تمرة. هذا متفق عليه في رواية عدي رضي الله تبارك وتعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم: اتقوا النار ولو بشق تمرة. وشق التمرة نصفها، فاجعل نصف التمرة وقاية لك من النار. اتقوا النار بشق تمرة، فاجعلوا هذه الصدقة اليسيرة ظاهرة وقاية لكم من النار. وعن ابن مسعود رضي الله تبارك وتعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا حسد إلا في اثنتين، رجل آتاه الله مالا فسلطه على هلكته في الحق، يعني يقول بالمال هكذا وهكذا وهكذا فسلطه الله على هلكته في الحق، ورجل آتاه الله حكمة فهو يقضي بها ويعلمها. الحسد الذي ذكره الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم في هذا الحديث هو الغبطة، يعني أن تتمنى أن يكون لك مثل مال هذين، ولا غبطة إلا في هذين الأمرين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا حسد إلا في اثنتين، رجل آتاه الله مالا فسلطه على هلكته في الحق، ورجل آتاه الله حكمة فهو يقضي بها ويعلمها. متفق عليه. وعن ابن مسعود رضي الله تبارك وتعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أيكم مال وارثه أحب إليه من ماله؟ قالوا: يا رسول الله، ما منا أحد إلا ماله أحب إليه من مال وارثه. قال صلى الله عليه وسلم: فإن مالك ما قدمت، ومال وارثك ما أخرت. فإن ماله ما قدم، ومال وارثه ما أخر. أخرجه البخاري في صحيح. والحديث فيه تصحيح لخطأ شائع لا يلتفت إليه كثير من الناس: المال الذي عندك هو مال وارثك وليس بمالك، لأنك تتركه وتذهب فيصير إلى الورثة. والنبي صلى الله عليه وسلم يسأل سؤالا منطقيا: أيكم مال وارثه أحب إليه من ماله؟ قالوا: يا رسول الله، ما منا أحد إلا ماله أحب إليه من مال وارثه. ما منا أحد، لا نستثني أحدا، فكلنا مالنا أحب إلينا من مال ورثتنا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فإن ماله ما قدم لا ما ترك. فهذا الذي يكنزه يجمعه من حل ومن حرام ثم يكنزه ولا ينفقه ويتركه ليس بماله، ومع ذلك هو أحب إليه من ماله الحقيقي وهو الذي يقدمه، وهذا خلل كبير. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: فإن ماله ما قدم، يعني ما أنفق، ما تصدق به، ما جعله في الخيرات، ما وصل به الأرحام وعطف به على الأيتام وسعى به في مصالح المحاويج من الخلق، هذا هو ما لك عند الله تبارك وتعالى، يعني هو الذي لك عند الله، وهذا مالك. وينبغي أن يكون هذا أحب إليك من مال وارثك، ومال وارثك هو الذي تبقيه والذي لا تنفقه والذي تتركه، يتنازعه الورثة بعد وتبوء أنت بإثمه إن كان قد جمع من حرام، وتبوء أيضا بالحسرة والندامة عليه إن كان قد فرط في أداء حق الله فيه، وكذلك يندم المرء أنه لم يقدم بين يديه من العمل الصالح ما ينفعه الله رب العالمين به دنيا وآخرة. فالنبي صلى الله عليه وسلم يصحح لنا هذا الفهم المعكوس، ويجعل الأمر مستقيما غير ذي عوج، يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: فإن ماله ما قدم ومال وارثه ما أخر. قال صلى الله عليه وسلم: الصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار. الصوم جنة يعني وقاية، والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار. أخرجه أحمد والترمذي وهو حديث صحيح. الصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. وذكر منهم رجلا تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما أنفقت يمينه. والحديث متفق على صحته. فهذا من السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. وقد ضرب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم المثل الأعلى في الإنفاق وفي الجود، حتى أتته النفوس طائعة وأقبلت عليه الأرواح ملبية. قال أنس رضي الله عنه: ما سئل النبي صلى الله عليه وسلم على الإسلام شيئا إلا أعطاه، ولقد جاءه رجل فأعطاه غنما بين جبلين، يعني تملأ ما بين جبلين، فرجع الرجل إلى قومه يقول: يا قوم أسلموا، فإن محمدا يعطي عطاء لا يخشى الفاقة. أخرجه مسلم في صحيحه. وفي رواية: فوالله إن محمدا لا يعطي عطاء ما يخاف الفقر. وفي رواية: عطاء من لا يخشى الفقر، صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وقول أنس رضي الله عنه: ما سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم على الإسلام شيئا إلا أعطاه، فسره هو كما عند مسلم في الصحيح: إن كان الرجل لا يسلم ما يريد إلا الدنيا، فما يسلم حتى يكون الإسلام أحب إليه من الدنيا وما عليها. لأن النفوس في بدء الطريق لا تعرف عظمة ما تقبل عليه دين الله رب العالمين. وللقلوب مفاتيح، والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يعطي أحيانا ليتألف القلوب صلى الله عليه وعلى آله وسلم. والمؤلفة قلوبهم، معلوم أنهم يعطون من أجل أن تتألف قلوبهم على الإسلام العظيم، على ذكر الله الكريم. قال أنس: إن كان الرجل لا يسلم ما يريد إلا الدنيا، فيدخل الإسلام ما يريد إلا الدنيا، حتى يكون الإسلام بعد إسلامه ودخوله فيه وذوق حلاوته، حتى يكون الإسلام أحب إليه من الدنيا وما عليه. الممسكون والمقترون يذكرون بحديث النبي المأمون صلى الله عليه وسلم، وهو الصادق الذي لا ينطق عن الهوى، حيث قال: ما نقصت صدقة من مال. وهذا الحديث أخرجه مسلم في صحيحه. ما نقصت صدقة من مال، في الشكل الظاهر يخلف الله رب العالمين أكثر مما أخذ، وأيضا الذي يكون عطاء عند الله تبارك وتعالى هو أفضل وأبقى مما أخرج، فالوجهان على الظاهر والباطن على السواء. وعن عائشة رضي الله عنها أنهم ذبحوا شاة فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما بقي منها؟ قالت: ما بقي منها إلا كتفها. قال: بقي كلها غير كتفها، صلى الله عليه وسلم. وهذا حديث صحيح أخرجه الترمذي في جامعه. فالذي أخرج هو الذي بقي، والذي بقي هو الذي فني. فصحح النبي صلى الله عليه وسلم الأمر لعائشة، قالت: ما بقي منها إلا كتفها، وأخرجنا سائرها. فقال: بقي كلها، يعني هذا الذي أخرجت، غير كتفها، وهو ما أبقيت. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لأسماء رضي الله عنها: لا توكي فيوكى عليك، يعني لا تمنعي ما في يدك فيقطع الله تبارك وتعالى عليك وعنك مادة الرزق. لا توكي فيوكى عليك، يعني لا تدخري ما عندك وابذلي وتسامحي وأنفقي وجودي، فإن ذلك إنما يقع في يد الله تبارك وتعالى. والصحابة رضي الله عنهم على قدم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وعلى أثره ساروا ورسموا لنا صورا ناصعة في التنافس في الخير والمسابقة إليه. فعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نتصدق، ووافق ذلك مالا عندي، فقلت: اليوم أسبق أبا بكر إن سبقته يوما من الدهر. قال: فجئت بنصف مالي. قال: فقال لي رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ما أبقيت لأهلك؟ قلت: مثله. وأتى أبو بكر بكل ما عنده، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما أبقيت لأهلك؟ قال: أبقيت لهم الله ورسوله. قال عمر: قلت: لا جرم، لا أسابقك إلى شيء بعدها أبدا. فأقر له بالسبق، وانقطع عن أن يدخل معه في مدمار السباق وفي حلبة مسابقة. لا أسابقك إلى شيء أبدا، فأنت سابق في كل حين وحال. وهذا حديث صحيح أخرجه أبو داود والترمذي. وأبو طلحة رضي الله عنه كان أكثر أنصاري المدينة مالا، وكان أحب ماله إليه بيرحاء، وبيرحاء أيضا بالقصر، وهي بستان طيبة الماء، وكانت مستقبلة المسجد، مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يدخلها ويشرب من ماء فيها طيب. قال أنس: فلما نزلت: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. قال أبو طلحة: يا رسول الله، إن الله يقول: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، اللهم إن أحب أموالي إلي بيرحاء، وإنها صدقة لله أرجو برها وأدخرها عند الله. هكذا يتفاعل المسلم الذي يؤمن بالله تبارك وتعالى مع كلام الله، فيحدث فيه مردودا مباشرا. نزلت الآية فتأمل هو فيها: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، هذا البستان أحب مالي إلي وعز شيء فيما أملك علي، والله تبارك وتعالى يقول: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، إذن فليكن صدقة لله رب العالمين. فذهب إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فأعلمه: إن الله يقول: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، اللهم إن أحب أموالي إلي بيرحى، وإنها صدقة لله أرجو برها وأدخرها عند الله، فضعها يا رسول الله حيث أراك الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: بق، ذلك مال رابح، وقد سمعت ما قلت، وإني أرى أن تجعلها في الأقربين. فدله النبي صلى الله عليه وسلم على المضاعفة في الأجر جزاء ما قدم هو من نية صالحة وإقبال على الله رب العالمين بدوس القدم على شح النفس والاستعلاء فوق حاجاتها، مع بذل هذا الأمر الذي يحبه وهو أحب شيء إليه مما يملكه لله رب العالمين. فدله النبي صلى الله عليه وسلم على طريق المضاعفة، قال: وإني أرى أن تجعلها في الأقربين. قال أبو طلحة: أفعل يا رسول الله. قال: فقسمها أبو طلحة في أقاربه وبني عمه. متفق عليه. قسمها أبو طلحة في أقاربه وبني عمه. في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما رغب في الصدقة قالت زينب، هي امرأة عبد الله بن مسعود رضي الله تبارك وتعالى عنه وعنها، قالت له: إن النبي صلى الله عليه وسلم رغب في الصدقة، فإن كان يصح أن أجعل صدقتي فيكم، إذ كان عبد الله فقيرا، وأما هي فكانت ذات مال، فأرادت أن تتصدق، فقالت: إن كانت الصدقة تجوز لك ولأولادي فذلك، ولأيتام في حجرها فإن كان ذلك يجوز فعل، فاذهب فاسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال: بل اذهبي فاسألي أنت. فذهبت فوجدت بلالا بالباب، وجدت امرأة تسأل عن نفس مسألتها، فحملته المسألة وطلبت منه أن يسأل النبي صلى الله عليه وسلم من غير أن يعلمه بالسائلة، ولعلها أشفقت على عبد الله رضي الله تبارك وتعالى عنه وعنه. فدخل بلال فسأل، فقال: من السائلة؟ ولا يسع بلالا أن يخفي اسم السائلة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: زينب. وأراد أن يجعل الأمر مبهما، قال: زينب. قال: أي الزيانب هي؟ قال: زينب امرأة عبد الله بن مسعود. والمرأة تسأل نفس السؤال الأخرى، فقال: إنها صلة وصدقة، فهي مضاعفة، فإذا جعلت على هذا النحو في الأقارب فهي صدقة، وهي صلة رحم أيضا، وهي صلة قرابة أيضا. فدله النبي صلى الله عليه وسلم إلى الخير والأرشد، وإني أرى أن تجعلها في الأقربين. فقال أبو طلحة: أفعله يا رسول الله. قال: فقسمها أبو طلحة في أقاربه وبني عمه. شيء آخر، هذا من تهذيب النفس ومن الأخذ بيدها لتستعلي على ما يمكن أن يكون عاملا بأثر رديء في جنباتها، لأن الإنسان يمكن أن يتصدق بصدقة كبيرة جليلة، فإذا كانت على أقاربه يتوقف، وهذا أمر معروف، لأن الحسد يكثر في الأقارب ما لا يكثر في غيرهم، هذا أمر معروف جبلت عليه النفس البشرية، أن الحسد يكثر في الأقارب ما لا يكثر في غيرهم، وكذلك يكثر في أصحاب الحرفة الواحدة والمتواردين على مشرع واحد ما لا يكون في غيرهم. وأراد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن يكون إنفاق أبي طلحة رضي الله عنه على هذا النحو ليكون أبلغ في الدلالة على صدق التسليم لله رب العالمين. قال: وإني أرى أن تجعلها في الأقربين، وهي كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: مال رابح، مال رابح، بخ يستحسن ذلك صلى الله عليه وسلم. اليوم كثير من الناس لا ينفقون، وإذا أنفق منفق منهم فإنما ينفق من رديء ماله ومطعمه وملبسه. قال ابن القيم رحمه الله تعالى: وقد دل النقل والعقل والفطرة وتجارب الأمم على اختلاف أجناسها ومللها ونحلها على أن التقرب إلى الله رب العالمين وطلب مرضاته، وعلى أن البر والإحسان إلى خلقه من أعظم الأسباب الجالبة لكل خير، وأن أضدادها من أكبر الأسباب الجالبة لكل شر، فما استجلبت نعم الله تعالى واستدفعت نقمه بمثل طاعته والتقرب إليه والإحسان إلى خلقه. قال يحيى بن معاذ: ما أعرف حبة تزن جبال الدنيا إلا الحبة من الصدقة، ما أعرف حبة تزن جبال الدنيا إلا الحبة من الصدقة. وفي الصدقة قلت أو كثرت عشر خصال محمودة: خمسة في الدنيا وخمسة في الآخرة. أما الخصال في الدنيا فأولها تطهير المال، وثانيها تطهير البدن، كما قال تعالى: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. والثالث أن فيها دفع البلاء والأمراض، في الصدقة دفع للبلاء ودفع للأمراض، كما قال صلى الله عليه وسلم: داووا مرضاكم بالصدقة. رواه البيهقي عن عبد الله بن مسعود، وحسنه الشيخ الألباني في صحيح الجامع: داووا مرضاكم بالصدقة. ورابعها أن فيها إدخال السرور على المساكين وتفريج كربهم، وهذا من أفضل الأعمال. والخامس أن فيها بركة في المال وسعة في الرزق، كما قال تعالى: وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه. فهذه خمس خصال في الدنيا، وأما التي في الآخرة فأولها أن الصدقة تكون ظلا لصاحبها من شدة الحر يوم القيامة، وثانيها أن فيها خفة الحساب، والثالثة أنها تثقل الميزان، والرابعة أنه يجوز بها على الصراط، والخامسة زيادة الدرجات في الجنة. لو لم يكن في الصدقة فضيلة سوى دعاء المساكين لك، لكان الواجب على العاقل أن يرغب فيها، فكيف وفيها رضا الله تعالى، وفيها رغم الشيطان، وفيها الاقتداء بالصالحين، لأن الصالحين كانت همتهم في الصدقة وفي البذل والجود، حتى قال قائلهم: حبذ إلينا العطاء حتى خفنا ألا نؤجر عليه، لأننا تحصلنا على نصيبنا وحظنا منه وهو ما نجد من لذة الإنفاق وبهجة الجود. وأثر الصدقة واضح على النفس، وفي بركة الأموال والأولاد يظهر أثر الصدقة، وفي دفع البلاء وجلب الرخاء، كما أن المتصدق كلما تصدق بصدقة انشرح لها قلبه وانفسح بها صدره وهنؤ بها باله. قال ابن القيم رحمه الله: فإن للصدقة تأثيرا عجيبا في دفع البلاء، ولو كانت من فاجر أو ظالم بل من كافر، فإن الله يدفع عنه البلاء إن تصدق، ولو كان فاجرا ولو كان ظالما ولو كان كافرا، فإن الله يدفع بها أنواعا من البلاء. وهذا أمر معلوم عند الناس خاصتهم وعامتهم، وأهل الأرض كلهم مقرون به لأنهم جربوه، أن للصدقة أثرا عجيبا في دفع البلاء ولو كانت من فاجر أو ظالم أو كافر. وأموالك التي تمسكها ولا تنفقها مصيرها كما قال النبي صلى الله عليه وسلم هكذا: يقول العبد مالي مالي، وإنما له من ماله ثلاث: ما أكل فأفنى، أو لبس فأبلى، أو أعطى فاقتنى، أي ادخر ثوابه في الآخرة، وما سوى ذلك فهو ذاهب وتاركه للناس. أخرجه مسلم. فهذا ما عندك، هذا مصيره: ما أكلت فأفنيت، وما لبست فأبليت، وما أعطيت فأبقيت، وما سوى ذلك فهو ذاهب وتاركه للناس. فاحرص على أن تنظر في أمر قرابتك وذوي رحمك، فإن الأجر مضاعف. قال صلى الله عليه وسلم: الصدقة على المسكين صدقة، وعلى ذي الرحم اثنتان: صدقة وصلة. أخرجه أحمد والترمذي وابن ماجه، وهو حديث صحيح. والخلطاء يحدث في أنفسهم كثير من الأمور التي تحجب الخير، كما بين ذلك ربنا تبارك وتعالى في قصة الخصمين: وهل أتاك نبأ الخصم إذ تسوروا المحراب، إذ دخلوا على داود ففزع منهم قالوا لا تخف، خصمان بغى بعضنا على بعض فاحكم بيننا بالحق ولا تشطط واهدنا إلى سواء الصراط، إن هذا أخي له 99 نعجة ولي نعجة واحدة فقال أكفلنيها وعزني في الخطاب، قال لقد ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعاجه. تأمل في حال النفس الإنسانية: إن هذا أخي له 99 نعجة ولي نعجة واحدة فقال أكفلنيها وعزني في الخطاب وغلبني على هذا الذي آتاني الله تبارك وتعالى من الرزق، فقال أكفلنيها وعزني في الخطاب، قال لقد ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعاجه، وإن كثيرا من الخلطاء ليبغي بعضهم على بعض إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقليل ما هم. فالخلطاء يكثر بينهم البغي، فالتفت. كثير ممن حولك تتراكم عليهم الديون، وآخرون يفجعهم نهاية العام لقرب موعد دفع الإيجار، وأسر متعففة لا يعلم بحالها إلا الله، لا تستطيع توفير متطلبات المدارس والجامعات، وهناك أرامل وأيتام وشيخ وعجوز وأصحاب حاجات حولك، تراهم أو لا تراهم، تعلمهم أو لا تعلمهم. ولا يظن أن الصدقة تكون ممن يملك الكثير فحسب، بل كل بحسبه، وله من الأجر ما لا يعلمه إلا الله عز وجل. فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سبق درهم 100,000 درهم. فقال رجل: وكيف ذلك يا رسول الله؟ قال: رجل له مال كثير، أخذ من عرضه من ناحيته 100,000 درهم تصدق بها، ورجل ليس له إلا درهمان فأخذ أحدهما فتصدق به فسبق. قال النبي صلى الله عليه وسلم: سبق درهم 100,000 درهم. فلا تستقل وأنفق ينفق عليه. وهذا الحديث أخرجه النسائي والحاكم، وهو حديث حسن. فأطلق يدك وتيقن بوعد الله عز وجل بالخير والأجر والمثوبة، وكن بما في يد الله تبارك وتعالى أوثق منك بما في يد نفسك فإنه لك ذلك والله. ولكن على القلوب ما عليها من الحجب. واعلم أن الشيطان يخوفك الإنفاق ويزين لك البخل والشح، فهذا ديدنه وتلك طريقته. الشيطان يعدكم الفقر، يقول لك إن أنفقت، إن تصدقت، افتقرت وخرج المال من يدك ثم بسطت يدك للناس محتاجة، هذه طريقة الشيطان فلا يخدعنه. الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء، والله يعدكم مغفرة منه وفضلا. أنفق ولا تخش إقلالا، فقد قسمت على العباد من الرحمن أرزاق. لا ينفع البخل مع دنيا مولية، ولا يضر مع الإقبال إنفاق. وأبشر ببشارة من فوق سبع سماوات، الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. ولا تكن ممن قال الله فيهم ها أنتم هؤلاء تدعون لتنفقوا في سبيل الله فمنكم من يبخل ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه، والله الغني وأنتم الفقراء، وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. واحذر أن تكون ممن هم أشد من أولئك الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ويكتمون ما آتاهم الله من فضله. وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا، بل سارع وقدم لنفسك قبل الرحيل من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة. فاجتهد وأنفق فإن لها تأثيرا عجيبا في دفع البلاء وشرح الصدر. أسأل الله رب العالمين أن يقينا شح أنفسنا. اللهم قنا شح أنفسنا، اللهم قنا شح أنفسنا، اللهم قنا شح أنفسنا، واجعلنا من الأجواد المتصدقين، واجعلنا من الأجواد المتصدقين، ولا تجعلنا من الأشحة ولا من الباخلين يا رب العالمين ويا أكرم الأكرمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم.